كم مرة يا حب علي ناديت، رحت بأحلامي معاك ومشيت، ورجعت طريقك زي ما جيت، وفضل لي حكاية وذكرى معاك. كم مرة بظلمك يا ليالي تجيبي لي غريب تاخدي غالي، ويغيب ولا بيغيب عن بالي، حسه في ايامي ولا بنسى. أخيرا هفرح وابقى معاك، الحب